محمد خير البشر نور الحق فطاع ولخير انتشر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع ولخير انتشر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر بسدنا شر بيع الكون الزهر الباطل زهيق نور الحق ظهر بميلاد محمد الضلال انظهر وعيون الشريك عماها السهر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر بزد نشر بيع الكون الزهر الباطل زهيق نور الحق ظهر بميلاد محمد الضلال انظهر وعيون الشريك عماها السهر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر نير خد لامع فايق للجواهر نور الرسالة فاطع في محياه ظاهر لسر الله حافظ كاتم ما بيجاهر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر أبشر يا ميت وهاب وابصر بمولودك ربنا عسى عليك وتم عليك مقصودك من دون النساء أصبحت نادر عودك أنجبت العبر وزال العبر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر أبشر يا بيت وهاب وابخر بمولودك ربنا عسى عليك وتم عليك مقصودك من دون النساء أصبحت نادر عودك أنجبت العبر وزال العبر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر بحضرة محمد مماه مفتتن بوضوع البشائر بالإسلامة زال الشوم والضيق سحبا خيرهة والدين الحنيف على الكفر انتصر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر بحب رب محمد ذمها لفتة بوضوع البشائر بالإسلامة زال الشوم والضيق سحب الخير هتن والدين الحنيف على الكفر انتصر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير انتشر محمد من الهوى والماء انفجر تحت غدام يليل حطم الحجر لو أشار بناله ياتيه الشجر رحب صدر حليم ما بعرف الضجر بميلاد محمد خير البشر نور الحق فطاع والخير محمد مريد هو الماء انفجر تحت غدام يا ليل أصم الحجر لو أشار بنانه يعرفه الشجر رحب صدر حليم ما بعرف الضجر بميلاد منمد خير البشر ولحق صفاع ولخير انتشر قلت الله عليك ما فتح زهر وعدمة بالسماد أيام الزهر عدمة حن محب بهواك اشتهر للغياك دموعه طفيت كالنهر عدمة حن محب بهواك اشتهر للغياك دموعه طفيت كالنهر عدمة حن محب بهواك اشتهر للغياك دموعه طفيت كالنهر هواك الزهر بميلاد محمد خير